الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لا يزال الحديث متواصلا مع الآيات الكريمات التي ذكر الله عز وجل فيها وصايا لقمان في قوله عز وجل: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه: حملته أمه وهنا على وهن، وفصاله في عامين أن يشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إلي، ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. سبق الكلام على الآية الأولى في قوله سبحانه: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. الكلام فيها لا يطول ولا ينتهي، ولكن على حسب ما تقتضيه المناسبة ويتطلبه المقام. ثم يقول الله عز وجل: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. أولا، كما سبق، أن الله عز وجل آتى لقمان الحكمة، ولهذا حينما تصدر الوصايا ممن آتاه الله الحكمة ووصفه الله عز وجل بأنه آتاه الحكمة، فلا بد أن نرعي سمعنا لهذا الحكيم. وما وجه أن تكون وصاياه في غاية الحكمة؟ لا شك أن العاقل والعقلاء يهتمون بكلام الحكماء ويتأملونه، لماذا كان حكمة ولماذا كان حكيما. فأول ما أخبر الله عز وجل من حكمته أنه أو خاطب ابنه: يا بني لا تشرك بالله. أطال العلماء في كثير من الفاظ هذه الآيات، ولكن لا نطيل كثيرا. لكن لا شك أن الدعاء والنداء من الأب حينما ينادي ابنه يقول يا بني، وأيضا لا شك أن طبعا صيغة التصغير ولم يقل يا ابني، ففيها أولا شفقة كبيرة جدا. ولا شك أن من أنصح الناس للناس الآباء لأبنائهم حقيقة، يعني مهما كان عليه الأب من إما من مشاغل وإما من لكن مهما كان إذا توجه لابنه فهو من أنصح الناس، فما بالك إذا كان حكيما. على أن بعض أهل العلم ذكر أنه قد يكون الابن كان كافرا، وأن زوجته كانت كافرة، وأنه لا زال بدعوتهما حتى أسلم. على كل حال، هذا كلام يعني قد لا يلزم أن نقف عنده طويلا، ولا يعني حقيقة، وهذه التي سوف نتوقف عندها بعد قليل، أنه لا يلزم أنك حينما تدعو لإنسان تدعوه لأن يترك الشرك وأن يخلص التوحيد أن يكون كافرا؟ لا يلزم، كما سوف نرى من طريقة القرآن. فلقمان قال ابني يا بني، وهو دعاء فيه رقة وفيه لطف وفيه شفقة، وكما قلنا أصدق ما تصدر الشفقة من الأب لابنه، وكذلك من الأم لابنها ولبنتها. يا بني لا تشرك بالله. فأول حقيقة وأعظم مقامات الحكمة وأحكم الحكم هو التوحيد واجتناب الشرك. كثير من يعني أنا أتفكر في الدنيا بأمور الدنيا من المال والجاه وأن يكون الإنسان يعني مواقع في الدنيا، وأغلب تفكير الناس مادي، لا يكادون يفكرون في في في في في في في, في الأمور يعني الدينية والعقلية والقلبية بقدر ما يفكرون بالأمور المالية والمادية وشؤون الدنيا. بينما يعني تحقيق الحق وتحقيق الحكمة ومنتهى العقل أن تنظر في في في في في في في, في أمور الدين في يعني مهما بلغ الإنسان في دنياه ومهما اجتهد في علومه هذا أمر طيب، لكن لا يتحقق غاية الحكمة ولا تتحقق غاية السعادة ولا تتحقق المبتغى من الدنيا إلا بالدين وبالدين الصحيح. يعني مهما بلغ الإنسان من مخترعات ومكتشفات ومن أمور مقومات الدنيا ومقومات حياة الناس، لا لا لا لا يجلب لهم الراحة ولا يجلب لهم الطمأنينة ولا يجلب لهم أبدا، لا يجلب إلا الدين الصحيح. وهذه سنة الله عز وجل في البشر منذ آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولهذا أول ما يبتغيه العاقل وأول ما يقصده من يبتغي بالفعل مسالك الحكمة والحكماء هو أمور الأمور القلبية والأمور التي حقيقة تحقق الإنسان السعادة. يا أخواني أمور يعني الأمور القلبية مثلا من الصبر من المحبة من الحلم من حسن الخلق، هذه هي التي يعني إذا رزقها العبد وفهمها وأحسن التخلق بها أبدا يعني عاش قرير العين وعاش سعيدا ناهيك أيضا بما يرجوه في الآخرة. وأول يعني ما يجب أن يتطلع الإنسان هو التوحيد وأن لا يشرك بالله عز وجل. ولهذا كل ما في كتاب الله عز وجل من بيان حق الله عز وجل هو النهي عن الشرك، ولا يكاد يذكر التوحيد إلا ويذكر معه النهي عن الشرك أبدا. اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. حتى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه لا تعبدوا إلا إياه فيها جانبان، فيها تحقيق التوحيد وفيها النهي عن ضده. لا إله إلا الله فيها النفي والإثبات، فلا يتحقق التوحيد إلا بالخلوص من الشرك. القضية التي ذكرناها قبل قليل وهو حينما قال العلماء إن ابن لقمان كان مشركا ويمكن يكون مشركا وأن زوجته كانت مشركة وأنه دعاهما لا يزال يدعوهما حتى أسلم، لا يلزم أن كلام القرآن عن التوحيد وعن الشرك أنه لا يخاطب به إلا المشركون، خطب به الأنبياء، خطب به المؤمنون، ما يدل على أن هذه هي قضية القضايا. في قول الله عز وجل في حق محمد صلى الله عليه وسلم: ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو. فهذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وحاشاه أن يشرك: وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هلك إلا وجهه. فحقيقة يعني الدعوة للتوحيد والتحذير من الشرك هذه قضية القضايا. نبهنا في في في في في الجلسة الأولى في في في مجمل حديث القرآن عن مجمل الوصايا في سورة الأنعام وفي سورة الإسراء وفي سورة الفرقان. على سبيل المثال في سورة الإسراء قال الله عز وجل: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه، ثم قال: لا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما محسورا. لا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. ثلاث مرات في سياق آيات في سورة واحدة، سورة الإسراء: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إذا قال: وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة فلا ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. ولا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد ملوما محسورا. وقال في آخرها: ذلك مما أوحى إليك ربك من حكمة، ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. كلها جاءت في يعني في مع مجموع وصايا في حق الوالدين وحق لا تقربوا مال اليتيم ولا تقفوا ما ليس لك به علم، و إنك أن تخلق الأرض وأن تبغى الجبال طولا، وصايا كثيرة: ولا تقتل ولا تقربوا مال اليتيم ولا تقربوا الزنا ولا تقتل النساء التي حرم الله إلا بالحق ولا تجعل يدك مبسوطة مغلولة إلى عنق ولا تبسطها كل البسط. في ثنائها في كل مرة يقول: ولا تجعل مع الله إلها آخر. فيا أخواني، تحقيق التوحيد لا شك هو أولا هو حق الله عز وجل، وبه لا شك دخول الجنة، ولا تكون الجنة إلا بهذا، إن الله لا يغفر أشرك به، لكن أيضا به راحة الدنيا. ومن هنا كان من وصايا الحكيم. يعني تحقيق التوحيد ماذا يعني حينما يقول لا تشرك؟ وليس الشرك يعني محصورا في أن تعبد وثن أو أن تطوف حول صنم. التحقيق التوحيد والخلوص من الشرك أن تكون متعلق بالله وحده، ما تتعلق بأحد. ولهذا الله عز وجل يقول: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. لا تشركوا به شيء، أي شيء. ولهذا العلماء يعني تأملوا في التقدير، قالوا: هل المراد لا تشرك به شيئا من الأشياء أو لا تشرك به شيئا من الشرك؟ وكلها مرادة. لا تشرك به شيئا من الأشياء، يعني مهما كان ذبابا، أي يعني مهما كان الشيء المشرك به لا تقبل، مهما صغر. ناهيك أن تدعو ولي أو تدعو نبي، مهما كان صغر هذا المشرك به لا غير مقبول. لأن كما تعرفون كما يقول اللغة يعني النكرة في سياق النفي والنهي وكذلك الأمر تأخذ العموم، لا تشرك به شيئا من الأشياء أو لا تشرك به شيئا من الشرك، يعني مهما كان صغيرا في قلبك، يعني إما من الأشياء المعبودات خوفا أو محبة وتعلقا، أو من شيئا من الشرك مهما صغر في قلبك. فحينما بالفعل يعينك الله سبحانه وتعالى ويكون قلبك خالص لله عز وجل ترتاح، لا تتعلق بمخلوقين، لا تتعلق بدنيا، لا تتعلق بإنسان مهما كان، إن كان ملكا، إن كان يعني ذا قدرات، إن كان يعني غنيا، ما تتعلق بأحد أبدا أبدا. فهذا التحقيق التوحيد، هذا في مر الدنيا، فناهيك بمر الآخرة التي أشد وأشق وأعظم. ولهذا يقول لقمان لابني يا بني لا تشرك بالله. فتحقيق التوحيد بجانبيه، جانب الإثبات وهو عبادة الله عز وجل، وجانب النفي بالابتعاد عن كل ما كل شائبة من شباب تشوش على التوحيد. ولهذا قال في حكمته إن الشرك لظلم عظيم، وإن كان هنا خلاف بين العلم في قوله إن الشرك هو من كلام الله أو من كلام من كلام لقمان، والسنة فيها هذا وهذا، لأن السنة في حينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قال يا رسول الله، قال الصحابة شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا أينا لم يضرب نفسه، قال في بعض الروايات ألم تقرأ قول الله عز وجل إن الشرك لظلم عظيم. فهذه الرواية كان الكلام لله عز وجل، وفي رواية ألم تسمع قول لقمان إن الشرك لظلم عظيم. على كل حال لا لا لا لا مهما كان، سواء كان من كلام لقمان أم كلام الله، لا شك حتى إن كان من كلام لقمان فالله عز وجل أقره، ما في شك، وأنه من حكمته أو من كلام الله عز وجل، لكن إن الشرك لظلم عظيم. فلا شك أن أعظم الظلم هو الشرك، أظلم الظلم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني بشرك، كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم. والظلم ما هو؟ الظلم وضع الشيء في غير موضعه، أي شيء تضعه في غير موضعه فأنت ظالم، سواء في نفسك أو في أهلك، في أي شيء، فإذا وضعت الشيء في غير موضعه فأنت ظالم. ولا شك طبعا حينما تصرف شيء لله لغير الله هذا هو غاية الظلم، حينما يكون حقا لله فتعطيه غير الله هذا غاية الظلم، وخاصة إذا ما هو الشرك. العلماء عرفوا الشرك بأنه مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. نقف عند هذه القلة حتى نعرف الشرك ودقائق الشرك، وأيضا نميز بين ما هو شرك وما نسبه شرك، لأن هناك أمور بالفعل يعني يشرك فيها لا لا لا يعني أو أو أو أو أو, أو أسماء مشتركة مثل المحبة مثل الخوف، فلا شك الإنسان قد يخاف من غير الله عز وجل، ففي خوف من غير الله مسموح، في خوف لا غير مسموح. ولهذا قلنا مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، أما ما ليس من خصائص الله ما في مانع أن تستعين بالإنسان فيما يقدر عليه، إذا هل ليس من خصائص الله تستعين بإنسان، بأخيك، بأبيك، بفلان، تستعين برجال المطافي مثلا، ما في إشكال، يقدرون، وأن تنادي تستغيث أيضا، تقف مثلا في الشارع مثلا بيتك في مشكلة وشيء تقول يا أيها الناس أغيثوني، لكن الممنوع أن يكون من خصائص الله. كيف من خصائص الله؟ أن تطلب منهم ما لا يقدرون عليه، تقول يا ناس اشفوا مريضي، ما شفاء إلا الله عز وجل. أو بينما عملوا السبب من حيث العلاج هذا طيب، لكن ليس هذا سبب، لكن لا تقول، لا يمكن ولا يتصور المسلم أن يتوقع أن الشفاء من الطبيب أبدا، إنما سبب. وإبراهيم عليه السلام يقول وإذا مرضت هو أشفي، الشافي والله عز وجل، ولكن أسباب. فلاحظ الفرق بين حق الله وقدرات المخلوقين التي أعطاها الله عز وجل للمخلوقين، بحيث بالفعل يعني إذا أدركت ذلك أدركت تحقيق التوحيد، وأدركت كيف بالفعل تبتعد عن الشرك، وكيف تخلص الله عز وجل، وكيف تتعلق بالله توكلا وإنابة وخوفا وخشية ومحبة واستعانة واستغاثة إلى آخره، لأن هذه كلها من من من من من يعني مما يحقق به التوحيد ومن أنواع العبادة. ولهذا يعني الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك ينبغي أن يقوم عليها العلم، وأن يقوم به العلماء والمربون والمعلمون. ولا يظن أنك حينما مثلا تخاطب المسلمين بالتوحيد وتخاطبهم وتحذرهم من الشرك أن هذا هو اتهام لهم في عقائدهم، حاشا، إنما الموضوع دقيق. ولهذا الله عز وجل يقول وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. لا شك طبعا أول من يخاطب التوحيد هم الكفار، لكن أيضا المسلمون يخاطبون. ولهذا قلنا لكم في القرآن أنه يخاطب حتى الأنبياء. إبراهيم عليه السلام كان من دعائه واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، حتى يدعو نفسه يقول اجنبني أنا. والله عز وجل يقول ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي بالريح بمكان سحيق. هنا فعل الله غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء. فالقرآن يعني من شدة عنايته بالتوحيد وتحذير من الشرك يعني خاطب حتى يعني حتى حتى حتى في مقام الملائكة. عز وجل يقول وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم. خطاب الملائكة، معنى الملائكة غير مكلفين، بمعنى أنهم الله عز وجل جبلهم على الطاعة، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمر، لكن لعظم مقام التوحيد قال النبي قال عز وجل ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزي جهنم. هم ملائكة. فالحديث عن التوحيد وخطاب التوحيد لا يخص به غير المسلمين، ولا حينما تتحدث الناس عن التوحيد لا يعني أنك تتهم في عقائدهم ولا في دينهم ولا في توحيدهم، إنما هذا طريق القرآن. فإذا كان قال في حق محمد صلى الله عليه وسلم ادعو إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدعو مع الله إلها آخر لا إله إلا هو في أكثر من آية ولا تكونن من المشركين، وقال سورة الزمر كلها في التوحيد، وتأملوها من أولها إلى آخرها. إن أنزلنا إليك كتاب الحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. يخاطب محمد عبد الله مخلصا له الدين أنا لله الدين الخالص، إلى أن قال ولقد أوحي إليك وإذا الذين من قبلك أنبياء ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، طبعا الوحي الأنبياء لك ولمن قبلك الأنبياء، ولقد أوحي إليك وإذا الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وحاشاه عليه السلام أن يشرك، لكن المسألة حق الله عز وجل وغيرة الله على حقه وعلى توحيده وإفراده بالعبادة سبحانه وتعالى، مما يدل على أن الإنسان يحتاج إلى دائما إلى أن يعني يتفقد نفسه. فحينما تلاحظون يعني في نفس السورة، فإذا مس الإنسان نظر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم، هذا نوع من الشرك، هذا نوع من الإخلاص لله عز وجل. فإذا مس الإنسان نظر دعانا، فالإنسان في شدته يدعو يرجع إلى الله عز وجل، فإذا ما خوله نعمة أو حتى كشف ضره مرة كان يدعونا إلى ضر مسا، وهنا قال وإذا خولناه نعمة من ثم إذا خولناه نعمة قال إنما أوتيته على علم، نسي الله عز وجل، وكثير من الناس يغفلون. فتحقيق التوحيد غاية الحكمة، لماذا؟ لأنه به الطمأنينة الحقيقية وبه هذا إسعادة الدنيا، ناهيك كما قلنا أنه حق في الآخرة، وأن من يشرك نسأل الله السلامة توعاده الله بالنار خالدا مخلدا فيها، فالله لا يغفر أن يشرك به. لقمان أول يعني وصاياه لابنه قية التوحيد، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، لأنه وضع للشيء في غير موضعه، الظلم كما قلنا وضع الشيء في غير موضعه، وأعظم شيء هو أن تصرف ما هو لله تصرفه لغير الله، وكما هو في تعريف الشرك الذي ذكرنا مساواة غير الله بالله فيهم الخصائص. لا مانع أن نبين شوي يعني فيما يتعلق بما بين ما من الخصائص، على سبيل المثال المحبة، المحبة لا شك أن الإنسان أن الله عز وجل جبل في الإنسان أن يحب كما أنه جبله أن يخاف، في خوف ما أسمح به وخوف جبلي وفطري، وهذا لا يشوش على التوحيد ولا يدخل في الشرك، أن تحب مالك وتحب نفسك وتحب زوجك وتحب والديك وتحب أهلك وتحب قبيلتك وعشيرتك وتحب أيضا حتى بيتك ومساكنك، وتحب كما قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم فأولئك، قل إن كان آباءكم وأبناؤكم وإخوانكم، هؤلاء هذه أغلب المحبات اللي يحب الإنسان وتظهر فيها المحبة، قل إن كان آباءكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن أحب إليكم الله ورسوله، هذه غالب يحبها الإنسان، فأن تحبها ما في إشكال ولا تلام على حبها، إنما اللوم حينما تكون أحب من الله ورسوله في المفاضلة، أما المحبة المجردة لا لا، بالعكس الله عز وجل وضع فيك المحبة حتى تستقيم الحياة، الإنسان لو ما أحب أولاده وحن عليهم ما يعني قدم لهم ولا رعاهم ولا رباهم ولا حماهم ولا، لكنه وضع في المحبة وفطرة، ولهذا أحيانا القسوة خلاف الفطرة، أن تقسو على أولادك وتقسو على زوجك وأهلك خلاف الفطرة، الفطرة أن تكون مودة وسكن. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواج لتسكنوا إليه وجعل بينكم مودة ورحمة، فالإنسان إذا كان قاسي هذا خلاف الفطرة، والغريب أن يعني الفطرة هنا في قوله سبحانه وتعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، في سورة الروم، سورة الروم هي التي فيها قال فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليه، فالدين والفطرة ما يختلفون أبدا أبدا، يعني الدين فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليه، فلا تتعارض أبدا الفطرة الصحيحة والمستقيمة أبدا ما تتعارض على الدين، فمن فطرة العز وجل أنه جعل مودة وسكن، فأن يحب الإنسان يعني أولاده ويحب ما يحب مما وضع الله عز وجل في الإنسان، يحب المال ويحب ليس عيبا ولا ملوما، بل الله عز وجل قال إنه لحب الخير لشديد، خير المال يعني، وقال وتحبون المال حبا جما. طبعا ليس عيبا أن تحبه حبا جما، الله وضعه فيك، لكن فيه موازنات حتى لا تغلو لا هذا ولا هذا. لو أنك مثلا أهملت المال أيضا تحاسب، لو ضيعت المال تحاسب، أو كنت ما تكترث بالمال تضيعه وتسرف فيه تحاسب. فهناك توازن. كذلك الحال فيما يتعلق بحق الله عز وجل في المحبة مثلا، تحب زوجك، لكن إذا جاء داعي الدين أو داعي حق الله عز وجل كان هناك تعارض بين حق الزوج وحق الله، حينئذ يتبين التوحيد. وهنا تأتي قضية الفعل التحذير من الله، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون. قد لا يعني الخروج من الله في هذه الآية وما يؤمن أكثرهم، لكنه يحصل في الشرك. فالإخلاص يعني مهم جدا أن تتفقد نفسك. فالمحبة مثلا كما قلنا أن تحب زوجك مثلا، لكن حينما يدعو داعي الصلاة، فإذا كان في صوالف وتصريفك عن عن عن عن عن إقامة الصلاة أو الحضور، عليك أن تتفقد نفسك. فإذا كان حبها طغى بحيث على حق الله عز وجل، إذا تفقد نفسك في تحقيق التوحيد والخلوص من الشرك. كذلك الخوف أيضا جبلي، أنك تخاف من السبع، تخاف من أكبر منك ومن أقوى منك، تخاف من الظالم، طبيعي جدا. بل حتى الله عز وجل قال في نبيه وكليمه موسى عليه السلام فأوجس في نفسه خيفة موسى، أو حتى يعني التعبير القرآني أوجس في نفسه، فالله هو اللي كشف. ولا يمكن فرعون ما أدرك أن موسى خائف هنا في نفسه، لكن الله قال أوجس في نفسه خيفة موسى، قلت لا تخف، فالله عز وجل أعطاه قوة وعزيمة. فهذه الخيفة لم تكن شركا، أن يخاف من السحرة ويخاف من الشيء، لأن الله عز وجل قال فاسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. فموسى بشر خاف، ولا يقال أنه كيف تخاف وأنت نبي وكيف يخاف، يخاف جبلة، لكن الله عز وجل ثبته. وحتى أيضا إبراهيم عليه السلام خاف من الرسل حينما جاءوا، فايش صوت هود خيفة فوجز من الخيفة، قلنا لا تخاف بشروه بغلا بن علي، فوجز خيفة لما رأهم ما استنكروا وما عرفوا فخاف، مع أن إبراهيم الخليل وهو صاحب الحنفية، وقال قد كانت لك أسوة حسنة في إبراهيم، والذين إذ قالوا إنا براء منكم ومما تعبدون من كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء وأبدا حتى تؤمن بالله وحده. ومع هذا الخوف الجبلي خاف، ولم يؤثر على توحيده ولا إخلاصه، ولا أنه هو يعني سيد الحنفاء وخليل الله عز وجل. فالخوف الجبلي ما في إشكال أن تخاف من سبع، تخاف من ظالم، تخاف من هو أقوى منك في بقوة البدنية، تخاف من سلطان، من ملك، من جبار، طبيعي أن تخاف ما في إشكال. لكن لا يصل الخوف أن تخاف أكثر من خوف الله عز وجل. هذا هو الذي عليك أن تتفقد نفسك فيه. ومع هذا لاحظوا أيضا من لطف الله عز وجل بنا أنه لو أنك مثلا أكرهت على الكفر، الله عز وجل يعلم أننا بشر وإحنا ضعاف، وأكرمنا ومن علينا بأن سمح لنا بأن ينطق الإنسان بكلمة الكفر وهو مكره، لكن قلبه مطمئن بالإيمان. فلاحظوا التوحيد وتحقيق التوحيد، وأن الأمور يا أخواني قلبية، الأمور قلبية. ولهذا المنافق ما هو؟ المنافق كافر في قلبه مظهر إسلامه، يصلي مع المسلمين رايح جاي، وهذا بينه وبين الله عز وجل. ما لسنا مسؤولين عن نفتش عن قلوب الناس ونقول أنت منافق، إنما نحذر من النفاق، لكن ما نقول لفلان بعينه أنت منافق. النبي صلى الله عليه وسلم ما سمى المنافقين، ما سمهم أبدا، إلا قد يكون أحد أو اثنين، عبد الله بن سلول ولا شيء. ومع هذا حينما مات نزل في قبره وكفنه في بردته عليه الصلاة والسلام. القضية ما يعني لحنا لسنا مسؤولين أن نفتش عن قلوب الناس، إنما نحذر ونخوف ونبين. أما أنت تقول فلان منافق ولا تتهم بالنفاق، ما أنت مسؤول عنه، إنما تحذره. وقد تقول أنا أخشى عليك، لكن ما تتهم حد بالنفاق ولا بالكفر ولا بالشرك، إنما تنبه وتوجه وتحذر. إلا أن ترى كفرا بواحا هذا شيء آخر، والكفر بواح غالبا يكون حتى ليس الأشخاص تكفر، وإنما لأولي الأمر من العلماء والحكام، ليس مسؤول يعني. على كل حال المقصود هو الخوف. فالإنسان يعني قد يخاف، وخوف الجبلي لا إشكال فيه ولا ولا ولا ولا يشوش على التوحيد. إنما لا تخاف أحد أكثر خوف الله، وهو الذي قال عز وجل فيه إنما ذلك الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوه وخافوني إن كنتم مؤمنين. فهذا الخوف هو الممنوع، أن تخاف أحدا أكثر خوف الله. فعلى كل حال غاية الحكمة عند لقمان والتي أتاه والذي أتاه الله عز وجل الحكمة، أنه أول وصية أوصى بها ابنه: يا بني لا تشرك بالله إني شكر لظلم عظيم. ثم قال عز وجل: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه على وهن. هل هذا من كلام الله أو من كلام لقمان؟ العلماء اختلفوا. ووصينا بمعنى من الحكمة أن وصينا أو أن قلنا للقمان أو أن قال وصينا. على كل حال فيها كلام طويل لا نقف عنده، على كل حال وما شئت أن أقف عنده، إنما أتكلم عن الأشياء. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه على وهن. هنا عدة قضايا. لاحظوا الكلام طبعا في أوله عن الشرك والتحريم الشرك. حق الوالدين ذكر للوصول إلى وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس فلا تطعهما. فانتقال من حق الوالدين وهو حق عظيم كما سوف نرى، حق عظيم كبير، مع حق الله عز وجل الذي هو أن لا يشرك به سبحانه وتعالى. وقد يكون كما يذكر العلماء أنه دائما يقرن حق الله حق الوالدين بحق الله عز وجل، وقد يكون هذا منه: وقد ربك ألا تعبدوا الله وبالوالدين إحسانا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وهنا أيضا: يا بني لا تشرك بالله، ثم قرن وصي الإنسان بوالديه حمته، يعني بمعنى قرن بين حق الله وحق الوالدين. وهذا لا شك أنه يدل على أهميته ولا شك. فأولا نتكلم عن حق الوالدين، ثم ننتقل إلى وإن جهدك. فالله عز وجل يقول: ووصينا الإنسان بوالديه. فهذا يعني وصية من الله عز وجل للأبناء والبنات بوالديه. لاحظ العلماء أنه لم يوصى أبدا أب بابنه أبدا. الأب لا يحتاج أن يوصى بابنه، لأن من فطرة أنه يهتم بأولاده. ولهذا بعض الظرفاء حينما رزق بأولاده وجد أنه يحبهم توجه لأبيه قال: يا والدي يعني أثر مالك طيب، أثر مالك طيب يوم أنك تحبني. أنا أحب أولادي، حبني يعني ما كان يقول أنك تحبني قصبا عليك يعني. وبالفعل يعني محبة الأولاد الأب لأولاده فطرة يعني، لما شاف أولاد يحبهم قالت لك يا أولاد تحبني مثل ما أحب أولاد، بمعنى كأنه يعني أمر جبلي وفطري. ولهذا ما في يعني أوصي والد بابنه أبدا إلا في مقيت الميراث يوصيكم الله الأولاد. والأب الوصية دائما من الأبناء يوصون بآبائهم وأمهاتهم طبعا، بنين وبنات، لأن الوالد شفوق، والوالد لا ليس متهما ولا يعني في أن في أن في أن يقصر في حق ابنه. وكذلك الأم ليس متهما في أن تقصر في حق أولادها، إنما الابن هو الذي بالفعل يعني يغفر كثير. ولهذا قال عز وجل ووصينا الإنسان بوالديه، طبعا إحسانا كما في الآيات الأخرى، فلا تخرج وصى الإنسان بوالديه حسنا كما في العنكبوت، ووصى الإنسان بوالديه إحسانا في سورة الأحقاف حاتم كره وضعته كره، هنا عبد الله وبالوالدين إحسانا، وقال وقضى ربك لا وبالوالدين إحسانا، بمعنى قضى أن لا تعبدوا وقضى أن تحسنوا إلى الإحسان، وعبدوا الله وأحسنوا الوالدين إحسانا. وكذلك في سورة الأنعام ألا تشركوا بشيء، وقل تعالى وأكلوا ما حرم ألا تشركوا وبالوالدين إحسانا. هنا قالوا ووصينا الإنسان بوالديه، ولم يذكر حسنا ولا إحسانا، بمعنى وهو المراد ولا شك. وأحيانا يا إخواني إذا كما يقول البلاغيون إذا ترك المعمول المفعول يعني حتى تذهب فيه النفس كل مذهب، وصيناه يعني بكل ما يخطر على باله من أنواع الإحسان، من أنواع الفضل، من أنواع البر، ولهذا لم يذكره إما يعني الآيات تفسر بعضها بعضا، أو أنه ترك لجميع الاحتمالات، جميع الاحتمالات الوصايا الحسنى من خير وبر وفضل وإنعام وأموال وخلق إلى آخره. وصي الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن، بيان بالفعل واستدرار لعطف الإبن. يعني والداك تذكر ماذا يعني قدم لك، ما ما ما ماذا عانى من أجل أن يقدم لك. وذكر الأم لأنها بالفعل هي أكثر، يعني لا شك أن الأب يتحمل شيء كثير، لكن أحيانا ما يتحمله الأب غير منظور، هموم الدنيا واشتغال بمعاش أولاده شيء، يعني تعرفون الأب كيف ينقل هم عشان يجيب رزق أولاده، يشوف أولادهم فعلا ما يقدر يعطيهم ويجيب لهم كذا عندهم كبير. لكن الأم أكثر ظهور الهم ظهور فيها من حيث الحمل والإرضاع وإبعاد الأذى والمراعاة في الطفولة من الابن، من الأم أكثر. ولهذا ذكر هنا حملته أمه وهنا على وهن. وهن إما أن يكون الوهن الأول بمعنى وهن لأن الأصل في المرأة أنها ضعيفة، أو أنه وهن على وهن يعني ضعفا من بعد ضعف، لأن الأم كل ما يعني من أول مراحل الحمل وهي مسكينة تعاني ما تعاني، سواء في يعني الحمل وما يؤثر عليها في أكلها، في تغير الأكل، في تغير مزاجها، في كما تعرف خاصة في أشهر الحمل الأولى إلى آخر أشياء كثيرة، بل حتى بعضهم تصل إلى أن تكون طريحة الفراش وقيء إلى آخر كما تعرفون يعني. فهي وهن على وهن إلى أن وفأت الأخرى كرها على كره، حملته كرها ووضعته كره. الكره بمعنى الشيء الثقيل الذي لا يطاق، فهو تذكير بحق الوالدين. وحقيقة يا أخوان يعني إذا أراد الإنسان يعرف حق والديه إما أن يتذكر حال الصغر، أو إذا كان عنده أولاد ينظر كيف هو في أولاده، يعني كيف شفقتك على ولدك وهو كما يقع في اللثة من أول ما يقع حبه مباشرة، تأخذه وتتتبعه لحظة بلحظة يوميا وتشوف كل تصرفاته وكل تغيرات اللي جرت عليه ويمكن كل وتدرك كل مراحل النمو، وأنت تنظر له بكل شفقة وبكل محبة. تأكد أن أباك قد يكون، يمكن أنت أيضا، يمكن أن الله أيسر عليك، يمكن أبوك ما كان أيسر الله عليه، وأمك يمكن أيضا كانت في حالة أشد، إما الظروف كانت في ظروف العامة عموما، قد يكون حر وصيف وما في مكيفات مثلا، أو كان في بادية وأنت أصبحت في حاضرة، أو اختلفت كثير يعني، فحالك أحسن من فكيف كان يعاني أبوك وأمك في في في في في في, في, في, في يعني العناية بتك والرعاية إلى آخره. فمهم أن يعني تتذكر حالك في الطفولة. ولهذا الله عز وجل يقول في سورة الإسراء: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما. هذه يعني صور البر. يعني بالفعل إذا أردت أن تعرف يعني كيف تقدم البر بهذه الطريقة، ليس فقط بإعطاء الفلوس وإن هذا جيد، لكن لا، الذي يهم الوالدين هو التعامل. إما يبلغن، وخاصة عند الكبار، لأن الوالد والأم حين تكون شديدة وقوية غالبا أنت صغير، خاصة في طبيعة سنة العزل في النمو، أنك خاصة إذا تزوج شاب يعني لا شك الولد الصغير ينمو والأب لا زال شديد، فريق ما يحتاج يعني ما يحس الوالد يعني بحاجته إلى ابنه ولا إلى بنته، لأنه شديد يعني عمره، إذا تزوج عمره 24-25 سنة ولا حتى 18-20 يبقى شديد إلى يمكن إلى 50، ما يشعر كثير. والولد أيضا إلى 15-16 ما ينتظر منه شوي يعني، لكن لما يصل ولد 30 والأب يدخل في 60 و70 يختلف كثير. يبدأ الأب يحاسب، ولأنه بدأ يشرب الحاجة وبدأ يشرب الفعل أنه يعني ضعف، ويرى في ابنه بالشباب والفتوة والقوة، ناهيك أنه يرى فيه أيضا عطف على أولاده يعني. ولهذا قال: إما يبلغن عندك الكبر. والكبر لم يحدده، ما قال 40-50، الكبر علامات الكبر، أحيانا قد يبلغ كبر 50 وقد يكون 60 وقد يكون شديد إلى، لكن بعد الكبر انتبه لوالديك، لأنه بالفعل يبدأ الأب يشعر بقلبه. وبعض الآباء قد لا يتكلم عن ابنه، يختلفون الآباء، بينما بعض الآباء والأمهات يمكن يأذون أولادهم بعض مع الأسف يعني، بعض الآباء شديد يعني ما يساعد على بره، وبعض الآباء لا شديد يسكت ما يقول شيء يعني، لا هذا ولا هذا ينبغي. وعلى كل حال لكل يعني عليه مسؤولية، الأب عليه أن يعني يحرص أن يعين ابنه على بره، وكذلك الأم، وليكن صاحب مشاكل وصاحب أيضا مطالبات وصاحب لوم وشكاي، هذا مشكلة أيضا. لكن احنا لا نتكلم عن هذا، نتكلم عن حق مسؤولية الابن. فأكثر ما يظهر يعني تطلعات الأبوين لولديهما ابن أو بنت هو الكبر. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. إما أحدهما بمعنى أنهما قد يكون بالفعل بينهم كبر في السن، تفاوت في السن، قد تكون يعني الأب شديد ويستمر قوي والأم هي ضعفت، أو العكس قد يكون الأم تبقى شديدة، ولا أو أن أحدهما يتوفى، بحيث هو الواحد هو اللي بارك والثاني توفي من مبكر. على كل حال، إما أن يبلغ الكبر كلاهما وكلهم قد عاشوا، أو أن أحدهما بعن أحدهم كان قوي ولا يزال يعني ما يتطلع إلى مزيد من بر ابنه، والآخر هو الذي عاجله الكبر، ويختلف الحال. على كل حال، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهم أوف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما. كلها متدرجات. على كل حال، قد تأخذ منا وقت طويل، لعلنا نؤجلها إلى جلسة الغد ونتحدث إن شاء الله بما يفتح الله عز وجل. وحقوق الوالدين كبيرة جدا، والناس تحتاج إلى بالفعل أن تراجع أنفسها في هذا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا السائل جزاه الله خير يقول: أحسن الله إليك وغفر لك ولوالديك ولك مثل ذلك ولجميع السامعين إن شاء الله. يقول: أرجو أن تزيل ما في نفسي من حرج للإجابة على السؤال، حيث أني كلما قمت لهذه البقاع الطاهرة أرى ما يحصل في بيت الله عز وجل من حجز الأماكن، خصوصا وذكر أشياء يعني حرج شديد، وحيث أن أرى هذا الفعل من أعظم المنكرات لما فيه من جرع الله في بيت الله إلى آخره. جزاك الله خير على كل حال، وأحسن الله إليك خاصة في إحساسك وبالفعل يعني يعني امتعاضك لا شك. طبعا حين الإنسان يشعر بحرج في الأشياء التي يرى أنها منكرات، هذا إن شاء الله من الإيمان ومن الحب وتعظيم بيت الله وتعظيم حرمات الله وتعظيم شعائر الله. فأسأل الله سبحانه أن يزيدك إحسانا وتوفيقا، وأن يزيدنا جميعا إحسانا وتوفيقا وتعظيما لحرمات الله عز وجل. لا شك أن هذه مشكلة يعني كما يقول مزمنة، وهي قديمة جدا يعني قديمة من سنوات، من عشرات سنين، بل حتى لا ليس يعني حتى تقرأ في كتب التاريخ تجدها موجودة. يعني ما يعني لا شك طبعا هذا لا يعني أن لا يسعى في حلها وأن لا يعني، لكنها مع الأسف أنها موجودة. وأنا أعلم يعني قد أكون قريب من المسؤولين في الزمن الأخير من في الحرم أنهم حرصوا جدا على واجتهدوا في وسائل في سبيل القضاء، ولكنهم بالفعل يعني وجدوا أنه كلما أحدثوا وسيلة أحدث الناس فجورا، إن صح التعبير، مشكلة يعني. فكل ما أحدثوا طريقة مع الأسف، لأن النفوس ضعيفة وذمم ضعيفة، لأن مع الأسف أن فيها أحيانا مغريات مادية، فيها مغريات مادية مع الأسف، أنه يعني قد يكون بعض ضعاف النفوس يزفي هذا المكان لأنه ينتظر إما أن يتفق مع من ذوي يعني المكانات والمقامات والذين يعني يعطونه بعض الشيء فيحجز ويحجزون ويجلسون فيها. ومع الأسف أن هذه يعني لا أقول القضاء عليها مستحيل، ولكن فيه صعوبة. ومع هذا أنا أعلم أن المسؤولين حريصون جدا على القضاء عليها. ومع هذا لو أن يعني أول نوصي أنفسنا بتعظيم حرمات الله وتعظيم شعائره، وأيضا إن كان في السامعين من يباشر هذا عن يتق الله عز وجل، وإذا كان يعرف ناس أن يعني ينصحهم ويذكرهم بالله ويعظهم ويحذرهم، وأيضا إذا كان في الحضور من قد يعني يكون عنده طرق مبتكرة لتخفيف من هذا الموضوع، أيضا يكون هذا جيد. فأولا من كان واقع في هذا فليتق الله عز وجل، ومن كان يعرف أحدا فليذكره بالله ولينصحه، ومن كان عنده أيضا طرق معينة يمكن يصلها المسؤولين أيضا تعينهم في المساعدة في هذه الأمور. وجزاك الله خيرا وأحسن الله إليك. أرجو بيان معنى الكوف الزواج، وهل إذا تزوجت أعجمية تزوج عربي، إذا تزوجت عجمية دون عربية دون ها؟ تزوجت عجمية دون عربية خلفت الشريعة أم لا؟ واللون مختلف يعني بين الزوجين، ورجل تزوج امرأة عربية برضاها وبرضا والديها، ولكن قانون بلدها لا يسمع إلى آخره، ذكرت من قارة أخرى إلى هل يطلقها إلى آخره. على كل حال الكفاءة في النسب أو الكفاءة التي ذكر العلماء طبعا لا شك أنها مفتوحة، يعني تختلف في الأعراف، في أعراف البلاد وأعراف الناس وطبائع الناس من حاضرة ومن بادية ومن بلد إلى بلد ومن قطر إلى قطر وإقليم إلى إقليم، تختلف على كل حال. وفي بعض البلاد لا، ما عنده حتى الأشياء هذه، يعني أحيانا قد يكون يعني ما عنده مشكلات في في في في في, في الزواج. فالأمر والأصل هو هذا، الأصل لا شك أن أن أن أن, أن, أن المسلمين أكفاء وأن الناس أكفاء رجالا ونساء، هذا هو الأصل. لكن إن وجدت ذكر العلماء حتى لا يكون مشكلات فقط، لأن أحيانا بالفعل أحيانا تحدث مشاكل. فالمقصود هو أن لا تقع مشكلة ولا يقع، لأن لماذا؟ لأن المقصود هو أن يبنى البيت على السعادة، وأن تكون يبنى على مستقبل بعيد من أجهزة الرحم. أما إذا كان بالفعل فيه مشكلات أو فيه يعني إحساس بفوارق وإن كان لا ينبغي وينبغي القضاء عليها ما في شك يعني، لأن الأصل هو لا لا لا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا لا لتتناكروا ولا لتتمايزوا، لا إنما لمزيد من المعرفة. ما معنى مزيد المعرفة؟ أحيانا أنت إذا عندك بضاعة عشان تعرفها صنفها، ولا حاجة ما تخطط عليك تحط هذه كذا تضيف رقم وهذه رقم، فالله عز وجل جعل قبائل ليتعارف حتى نتمايز، لا لا لا لأن يكون بعضنا أحسن من بعض، لا لا حتى نعرف ونتعارف. لماذا نتعارف؟ لنتواصل. فالله وضعنا قبائل وضعنا ألوان للتعارف مو للتمايز، حتى تعرف بالفعل ما كما أنك كما قلت عندك بضاعة ولا عندك أشياء ولا عندك بتميزة حتى تعرف، فليس للتفضيل، لا للتواصل بينما الكرم والفضل والتمايز الحقيقي بالتقوى، وليس إما بالقبلية وإما على مقال العربية عجمية أو أبدا، لا لا لا ليست عند في ميزان الله عز وجل البتة، لكن إن وجدت في ميزان البشر الفقهاء يعني فقها رأوا أنه بالفعل يعني ينبغي أن يكون. ولهذا تعرفون في قصة الـ أظن الله هي زينب، أن زيد فعلا قال يعني فر بأقر لما رأى أن ما في انسجام، فليس المقصود أن التمايز بقدر أنه ما يؤدي حقها ولا تؤدي حقه، فلما رأى أنه بالفعل أنها لا تحبه وأنها تكرهه وأنه ما فإذا النبي ما يز بينهم، حتى لأن المقصود هو بناء الأسرة، فلا شك ينبغي القضاء عليها قدر الإمكان، لكن لا ينبغي أن يجبر الناس عليه إجبارا بينما يعني تتكون مشكلات. على كل حال يعني لو أنك تزوجت يعني عجمية دون عربية ما في شكل أبدا، والزواج صحيح والنكاح صحيح، إنما لا ينبغي كذلك أن تتعطل نساء البلد حقيقة. يعني يروى أن عمر منع الصحابة يتزوجوا على حتى لا تتعطل النساء، يعني لما فتحت البلاد العاج وفارس الروم إلى آخره فمنع حتى لا لا لا, لا. فإذا كان فيه نوع من المصلحة قد يقال فيها، ولا الأصل أبدا ولا لا لا تمايز ولا فضل على عربي على جبل بالتقوى ولا أحمر على أسود إلا بالتقوى ولا لا لا لا والنكاح الأصل صحيح، لكن ينبغي أن تراعى الإنسان أيضا يراعي أهله ويراعي طبيعته وإقليمه، أشياء من الحكمة ومن العقل. وإذا تزوج بأخرى وقال البرد لا يسمح هل يطلقها؟ وما كان ينبغي أن يقدم الحقيقة يا أخواني، لا ينبغي الإنسان أن يقدمها على أشياء بالفعل تسبب له مشكلة مع أولادهم ومع مصائرهم، ما ينبغي أبدا يا أخي. يعني أنا أذكر واحد جاني يستشير يتزوج هو من المنطقة يعني ليس من البلد، يتزوج يريد أن يزوج من غير بلده، نصحته أن لا يزوج، حكي نصحته لا تزوج، لكنه لم يأخذ بالرأي وتزوج وصار مشاكل بالفعل مشاكل، لأن أحيانا يعني ليس للتمايز لكن من أجل تحافظ على الأسرة وتحافظ على أولاده، لأن أحيانا قد تكون إذا تزوج حتى من إذا تزوجت من غريبة أو هي أو غريب قد يكون يعني نوع من ينالها شيء من الظلم وينالها من القسوة وينالها من الاستعباد نوع من يعني ما ما ما, ما في القضية ما هي تمايز بقدر ما هو محافظة على الأسرة محافظة على الأولاد محافظة على بناء البيوت من هذا الباب. فلا ينبغي أيضا مخالفة الأنظمة لأن تسبب مشكلات، والأنظمة لا شك ما وضعت إلا مصلحة، الأنظمة وضعت المصالح ما وضعت عبث، ليس تعسفا وليس تمييزا في أي بلد، حينما توضع الأنظمة ليس تمييزا إنما لأنهم وجدوا مشكلات فوضعوا أنظمة، ترتب مشاكل كبيرة ووضعت أنظمة من أجل ترتيب الناس.